أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه وإنعامه وجوده وكرمه وإحسانه، نواصل الدرس في كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النواوي. وهذا الدرس هو الدرس العاشر والأخير في التقريب في صباح الأربعاء 20 من جمادى الأولى لعام 1444، الذي يوافق 14 من ديسمبر لعام 2022. يتواصل هذا الدرس من السودان، من ولاية سنار، من محلية السوكي، من مدينة أم درمان فلاتة، وانتهينا إلى النوع الرابع والخمسون المتفق والمفترق في حديث، يعني في نوع من أنواع وصف وسيمة أهل الحديث توسم وتوصف بالاتفاق والافتراق، بمعنى أن أسماءهم تتفق من ناهية وتفترق من ناهية أخرى. قال: هو متفق خطا ولفظا، ولفظا وللخطيب فيه كتاب نفيس، وهو أقسام. الأول من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم كالخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد قال: ستة من أهل العلم اللي أسماؤهم بتتداول في الكتب، كل واحد منهم اسمه خليل بن أحمد. حس هنا حصل الاتفاق، وحصل شنو يا أخوانا؟ الافتراق. اتفاق في أن الاسم واحد، الافتراق في أن الشخص الموصوف بهذا الوصف ليس بشخص واحد. الستة ديل قال: أولهم شيخ سيبويه، ولم يسمى أحد أحمد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أبي الخليل هذا، خليل بن أحمد الفراهيدي الذكر الحريري هناك في المغامة. ده قلنا هو أول من أسس علم العروض والقوافي. طيب، اسمه خليل بن أحمد والشيخ اللي سيبويه ذاته صاحب النهو. طيب، أحمد أبوه ده في زمن الصحابة ما لقى الاسم ده، شوف القريب، وزمن التابعين الاسم ده ما في، ولا أتباع التابعين، لا من جاء الزمن بتاع خليل بن أحمد شيخ سيبويه اللي هو في أخريات القرن الثالث مع القرن الرابع، حتى جنو سمي هذا الاسم بأحمد. زول سموه أحمد قبالي والد خليل دمار، حاجة غريبة خالص. أما محمد فالصحابة رضوان الله عليهم سموا كثير. من الستة ده الأولاني الفراهيدي يا غنى. الثاني أبو بشر المزني البصري. الثالث أصفهاني. الرابع أبو سعيد السجزي القاضي الحنفي. الخامس أبو سعيد البستي القاضي روى عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البستي الشافعي روى عنه أبو العباس العذري. يلا، الستة ديل كلهم بشايلين اسم واحد، اتفقوا وافترقوا. الثاني من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم. النوع الأولاني من الاسم واسم الأب فقط، ديل الثلاثة كلهم. كأحمد بن جعفر بن حمدان أربعة كلهم يروون عن من يسمى عبد الله وفي عصر واحد يشتبه عليه قاية الاشتباه. لابد تتعرف عليهم أحمد بن جعفر يلا بن حمدان ثاني أحمد بن جعفر بن حمدان ليه أربعة نفر وكل واحد منهم بيروي عن من يسمى عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله. طيب تقول يا أخي ده ما ياهو دقيل التداك بيروي لا واحد وفي أسر واحد منهم واحد منهم أحمد القتيعي أبو بكر ده بيروي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ده ممن عاش في القرن الثالث. الثاني السقطي أبو بكر بيروي عن عبد الله بن أحمد الدورقي. ها الثالث دي نور عن عبد الله بن محمد بيروي بن سنان. الرابع طرسوسي بيروي عن عبد الله بن جابر الطرسوسي محمد بن يعقوب اسمه بن يوسف النيسابوري. ها اثنان في أسر روى عنهم الحاكم الاثنين. ها ما شعجيب يا أخوانا يلا معرفتهم عشان ما يختلط عليك ترد الخبر أو تتنازع فوقه. طيب أحدهما قال اثنين روى لهم الحاكم قال أحدهما أبو العباس العصم شايف روى للحاكم والثاني أبو عبد الله الأخرم ده الحافظ روى له الحاكم والثالث من أنواع المتفق والمفترق شنو ما اتفق في الكنية والنسبة كأبي عمران الجوني اثنان كل واحد يكنى بأبي عمران أبو عمران إتى أبو عمران دجوني دجوني النسبة إلى الجون كل واحد منهم انتسب لها. عبد الملك التابعي وموسى بن سهل البصري وأبو بكر بن عياش ثلاثة القارئ وحمص وعن جعفر بن عبد الواحد والسلمي الباجدائي للكل ياهو أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش الردى وحبس وبالإتقان كان مفضلا ده أحد القراء رواة أحد القراء السبعة. الرابع من أنواع المتفق والمفترق أقصه كصالح بن أبي صالح صالح ابن أبي صالح. طيب صالح ابن أبي صالح مولى التوعمة والذي أبوه أبو صالح أبو صالح السمان ده من رجال الإمام الطبري والثاني والسدوسي هذا بيروي عن علي وعائشة مولى عمرو بن حريث يلا ديل كلهم اتفقوا من ناهية وافترقوا من ناهية. الخامس من أنواع المتفق والمفترق من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنصابهم كمان كمحمد ابن عبد الله الأنصاري القاضي المشهور عنه ما نروى عنه البخاري والثاني أبو سلمة برضو كذلك أبو سلمة الثاني ده برضو اسمه محمد ابن عبد الله ها برضو كذلك من الأنصار لكن شنو بيسموه ذاك ثقة وذاك ما شنو ضعيف في الرواية. الأولاني ثقة روى له البخاري والثاني شنو ضعيف فعدته عشان ما ترد الحديث بأنه في واحد ضعيف اسمه بهذا الاسم بل لابد أن تتعرف للأول والثاني. السادس في الاسم أو الكنية كحمات يتفق في الاسم أو يتفق في الكنية كحماد وعبد الله وشبهه. قال سلمة بن سليمان إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير لأن عبد الله بن الزبير يا أخوانا قعد بمكة أو بالمدينة قال فابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص وبالكوفة قال ابن مسعود ما قلنا كان قاضي وحاكم بها وبالبصرة ابن عباس وبخراسان ابن المبارك عبد الله بن المبارك ده قرين مالك وقال الخليلي إذا قاله المصري فابن عمرو والمكي قال فابن عباس. شوف الكلام ده يا أخوانا. وقال بعض الحفاظ حفاظ إن شعبة يروي عن سبعة عن ابن عباس كلهم أبو حمزة شبة بن الحجاج دقر مالك بيروي عن سبع من الرجال، ها كلهم بيروي عن ابن عباس، كلهم أبو حمزة. يلا لو ما عرفتهم تقول يا أخي في خليط نفر واحد بس مسمى، واللي جايب إنه بهذا الكم يبقى إنت لابد أن تتعرف عليهم. أبو حمزة بالحاء والزاي كلهم إلا منه، إلا أبي، إلا أبا جمزة بالجيم والراء، أبا جمرة عفوا، أبا جمرة بالجيم والراء، اسمه نصر بن عمران الضبعي، وأنه إذا أطلقه قال فهو شنو بالجيم جمرة وليس حمزة وليس بشنو الحاء بل بالمعجمة. الصابع اللي بيتفقوا في النسبة كالآملي منصوب إلى آم البلد، قال السمعاني أكثر علماء طبرستان من آملها، بلد اسمه طبرستان، وطبرستان هي الآن اللي بتقى في جزء منها التقسيم السياسي جاء. أي بلد يسمى بآن آن آن بتقفل بها يهو بيقى في باكستان، كمرستان، وين سجستان، وين جزء منه في إيران حس اليوم، جزء منه في باكستان، جزء منه ده اللي سمى علماء ما وراء النهر بنسبة أكثر من 90% حنفية وما تريدية. طيب قال أي عالم قالوا ليك فلان ده من آمل بيطلع من آمل بتاع طبرستان من آملها أكثر علماءه، وشحر بالنسبة إلى آمل جيحون اسم بلد، ده البلد اللي عنده شنو أخوانا نهر من أنهار الجنة في الدنيا كما صح في الحديث عبد الله بن حماد شيخ البخاري وخطيئة أبو علي القساني ثم القاضي شايف إياد، قال في قولهما أنه إلى آمل طبرستان. هنا الإمام قاضي إياد قالوا له كونك أنت قلت من آمل بتاع طبرستان في خطأ، لكن هو من آمل بتاع شنو جيحون ديل اللي استثنوهم، الباقي من علمائهم أي زول قالوا فوقه أنه من آمل بيطلع من آمل طبرستان إلا ديل. هو قال لنا الحتة دي. ومن ذلك قال الحنفي نسبة إلى بني حنيفة وإلى المذهب. بنو حنيفة ما قلنا هم قوم منه مسيلمة الكذاب بالكسر، وكثير من المحدثين قال ها ينسبون إلى المذهب قال حنيفي بزيادة ياء، ووافقهم من النحويين ابن الأنباري وحده، يعني هم دارين يقولوا فلان ابن فلان الحنفي، ما يقول الحنيفي ما يجيب الياء، ما في رجل من النحويين وقف معهم إلا أبو بكر بن الأنبار، وده براه أمة في النحو صاحب كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والكوفيين. السيوطي هنا في تدريب الراوي قال ده صحيح كون يثبت الياء الوجه ده صحيح في العربية، وخلى بقية النحات كلهم عملا بالحديث النبوي اللي قال فوق النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية قال فوق الياء، عشان كده قال حنيفي يصح في العربية وتثبت له شنو الياء طوالي مباشرة. ثم ما وجد من هذا الباب غير مبين فيعرف بالراوي أو المروي عنه أو ببيانه في طريق آخر، أي ذول اسمه مجتمع زي ده قال بتعرفه بالراوي الروض همنه وبلد وين، أو بالمروي ذاته عنه الذول الروى عنه، أو بيشنو بيانه يجي من طريق آخر حديث آخر يبين هذا النوع. ده كله الأقسام اللي سبقت بتندرج تحت المتفق والمفترق لحد ما وصلت لهذه يعني الأعداد. في نوع واحد آخر زي ده النوع الخامس والخمسون المتشابه، ده متشابه في الأسماء وليس المتشابه شنو في الحديث بمعنى المتشابه المعروف عند المفسرين وعند علماء الكلام. يتركب من النوعين قبله النوعين قبال ما قلنا عندنا شنو أخوانا، المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. منهم واحد يجي شنو يخش في النص متشابه، يعني بين المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق ها في تشابه وفي تداخل. تاني واحد يجي يخش هوهم يعمل اشتباه. يتركب من النوعين قبله وللخطيب فيه كتاب، وهو أن يتفق أسماؤهما أو نسبهما ها أو نسبهما، ويختلف ويعتلف ذلك في أبويهما أو عكسه. بس كده زي ده تتفق أسماؤهم ها، أو كمان تتفق شنو أنسابهم، لكن بيختلف أو يعتلف في وين؟ في أبهاته، في أبويهما أو أقصه. يعني أبو واحد يكون ها اسم أبو واحد يكون اسم واحد منهم، اسم واحد منهم اسم أبو الثاني، كموسى بن علي بالفتح كثيرون. طيب موسى بن علي، موسى بن علي حس موسى بن علي ما حس اتفقت شنو أسماؤهم. كتار اسم موسى بن علي ها، وبضمها موسى بن علي، موسى بن علي بن رباح المصري ها، ومنهم من فتحها برضو قال علي، وقيل بالضم لقب وبالفتح اسم. طيب ده هو عنده ده اسمه المتشابه، لا بيلحقوا مع اللي اتفقت أسماءهم وأسماء أبهاتهم وأنصابهم ولا بيطلعوا منها، عشان كده يتركب من مؤتلف ومن مختلف. اعتلف بس في شنو موسى ابن علي، موسى ابن علي كتار هنا اتفق ها، واختلف كمان في شنو في كونه، مرات قال له ابن علي مرات قال له ابن علي. يلا وكمحمد ابن عبد الله المخرمي، شايف بضمه ثم فتحه ثم كسره نسبة إلى شنو؟ إلى مخرم. مخرم دوين؟ مخرم بغداد مشهور. ومحمد بن عبد الله المخرومي منصوب إلى مخرمة غير مشهور، ذاك الأول مشهور وذاك غير مشهور، وذاك شنو فوق الواو وده ما فوق الواو، ذاك فوق التشديد وده ما فوق التشديد، ده بيروي عن من؟ عن الشافعي. وكثور بن زيد الديلي ده جاء في الصحيحين، والأول في صحيح مسلم خاصة، ما جاء في الكتابين إلا في مسلم. وكأبي عمرو الشيباني التابعي بالمعجمة شي شين بدل سين اسمه سعد بن إياس، ومثله شنو واحد آخر لغوي اسمه إسحاق بن مرار، زي ما بتقول كلمة ضرار ده في الوزن. وغيل كغزال شايف ضرار يلا زي ده، وقيل كعمار كضرار كده. وأبو عمرو الشيباني التابعي بالمهملة اسمه زرع، والد منه يحيى، وكعمر بن زرارة شايف ابن زرارة بفتح العين جماعة كتار منهم شيخ مسلم أبو محمد النيسابوري، وبضمها معروف قال بسموه الحدثي. الحدثي فالنوع ده جعلوا شنو يا اخوانا المتشابه، اتركب من النوعين اللي سبقا شنو قباله يعرف من الانسان عشان ما يشتبه عليه. النوع السادس والخمسون المتشابهون في الاسم والنسب المتمايزون بالتقديم والتاخير. اسم واحد والنسبه شنو بقت واحده، لكن في حاجه بتميزهم انه ده زمنه بعيد من زمن الثاني لان التاريخ فرقهم وبقى في تباعد بيناتهم. كيزيد بن الأسود الصحابي الخزائي من قبيلة خزاعة، والجرشي ها المخضرم مشتهر بالصلاح. جرش ده بلد في أردشاب في الأردن مرينا به والحمد لله. ف السيرة النبوية جايب اسم البلد والصحابة مشوا ليه، وكانوا لحد ما وصل الجرش هذه موجودة. حتى الآن بتوجد ما من عاصمة الأردن عمان التماش لجنوب لجهة إسرائيل اللي هي الحدود بتاعتها بتمر بجرش. بلد كله ملان شنو جبال، الزلط فوق الجبال والشارع في الجبال والأماكن كلها جبال. طيب داء المشهور بالصلاة قال وهو الذي استسقى به معاوية في زمانه لمن حصل القحط. والأسود بن يزيد تاني شنو، خد بالك الأولاني أسود الصحابي الخزاعي والجرشي المخضرم، ما قلنا حجر الوقتين يا أخوانا، المشتهر بالصلاة وهو الذي استسقى به معاوية. تاني في أسود ابن يزيد النخعي اللي هو التابعي ده اللي بيعتمد عليه الإمام أبو حنيفة في أسانيده الفاضل. تاني زمنه مثال وكالوليد ابن مسلم التابعي البصري والمشهور الدمشقي صاحب الأوزائي ومسلم ابن وليد ده رباح المدني. ديل هم في الحديث يا أخوانا المغلوب انقلبا على من يا أخوانا على البخاري محل مسلم ابن وليد الدمشقي جاب المدني كده، ما في زول يتكلم في الحديث إلا وفي حاجة شنو اشتبعت عليه. النوع 57 معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم وهم أقسام، فلان نصبه لكن النسبة ما إلى أبوه. الأول إلى أمه كمعاذة ومعوذ وعوذ ويقال عوف بني أفراء، وأبوهم قال الحارس شايف معاذ دل اللي كتل أبو جهل ولا اللي سيتون في السيرة، معاذ ومعوذ وعوذ دل كلهم لما تقول معاذ ومعوذ وعوذ وقال عوف دل كلهم أمهم شنو اسمها أفراء. طيب أفراء دي نسبة شنو ما ناس نصبوا إلى غير آبائهم. طيب أها وأباؤهم شنو، وأبوهم اسمه الحارس، يعني كان نقول معاذ بن الحارس معوذ بن الحارس وعوذ بن الحارس وعوف بن منه الحارس. كذلك وبلال بن حمامة أبوه رباح ده جدكم الحبشي، ها بلال بن حمامة أبوه رباح اسمه شنو، وسهيل وسهل وصفوان. سهيل وسهل وصفوان ديل بنو بيضاء، أبوهم شنو يا أخوان وهب ونسبوهم لأمهم. شرحبيل بن حسنة أبوه عبد الله بن المطاع ابن بهينة ده صاحب الحديث بتاع الساهو في الصلاة، شايف أبوه بن أخوان. مالك محمد بن الحنفية أبوه علي بن أبي طالب من غير السيدة فاطمة رضي الله عنها أمه يا أخوان منه، أبوه محمد علي بن أبي طالب أمه اسمها خولة من بني حنيفة، شايف ده برضو النسب بتاعشنا أخوانا الأشراف وهم أولاد سيدنا الحسن شنو أخوانا مالو أولاد شنو حم. إسماعيل بن علي أبوه منه إبراهيم. الثاني قال ده الكل بنسبه إلى منه إلى أمهم. الثاني قال إلى جدته نزول نسبه لجدته، كيعلى ابن منيا كرقبة قال هي أم أبيه منيا ورقبة، ها ابن شنو رسبوهم شنو يقول إلى منيا قال هي أم أبيه وقيل شنو أمه، لكن شاهدوا أنه في اللي نسبوا شنو إلى حبباتهم. بشير بن الخصاصية قال بتخفيف الياء هي أم من يقولنا ها أم الثالث من أجداده، وقيل أمه أبو شايف وقيل أمه أبوه منه اسمه معبد. الثالث إلى جده أبو عبيدة شايف ابن الجراح رضي الله عنه اسمه عامر بن عبد الله ابن الجراح، شايف نسبوه شنو يا أخوانا إلى الجد. هناك في الحديث بتعديها كيف يغرم من لا أكل ولا نطق ولا استحل وفي مثل هذا يطل. النبي عليه الصلاة والسلام قال له شنو، إن هذا من إخوان الكهنة. اسمه حمل بن النابغة شايف نابغة بس قال هو ابن مالك ابن النابغة نسبه لجده. قال مجمع مجمع قال بالفتح والكسر مجمع ومجمع. ابن جارية بالجيم هو ابن يزيد بن جارية ابن جريج اللي هو العالم الكبير اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج نسبه لجده. بنو الماجشون ماجشون بكسر الجيم جشون جشون وضم الشين هاديل منهم يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون قال هو لقب يعقوب جرى على بنيه وبني أخيه عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ومعناه الأبيض والأحمر. ابن أبي ليلى بالفقيه صاحب المذهب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ابن أبي مليكة يعني ابن أبي ليلى ابن أبي مليكة نسبه لابن أخوانا للجد عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة شايف يعني ابن أبي مليكة يعني إذا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة لم تقول ابن مليكة معناتها نسبت للأبو بل إنما هو الجد. أحمد بن حنبل هو الإمام صاحب المذهب هو ابن محمد بن حنبل شايف. بنو أبي شيبة هل بيسموهم ابن أبي شيبة أبو بكر وعثمان والقاسم بنو محمد ابن أبي شيبة أبو محمد لكن نسبهم لجدهم ابن أبي شيبة. الرابع قال إلى أجنبين بعد النسب لأمه والنسب لحبوته والنسب لابن أخوانه جده في ناس نسبهم لحاجة شنو أخوانه يعني حاجة أجنبية لسبب كالمقداد ابن عمرو الكندي يقال له ابن الأسود تبى الأسود دمنه لأنه كان في حجر الأسود ابن عبد يقوس فتبناه يتربى في حوشه الحجر صورة الحجرات اتبناه قال خلاص ده ولدي ولدي. والحسن ابن دينار هو زوج أمه وأبوه ابنه واصل يلا كده زيدها. النوع الثامن والخمسون النسب النسب ولا النسب هناك إنكم النسب التي على خلاف ظاهرها النسب أيوة كده يستقيم الكلام النسب التي على خلاف ظاهرها كده يحوظه مستقيم في النسخة ذاته. النسب زول نسبه للظاهر فيه وفي زول نسبه إلى خلاف ظاهره زي منوزي أبو مسعود البدري لم يشهدها في قول الأكثرين صحابي هو بل نزلها بس لما نزل في محل بدر قال له البدري ما تقوم تضيه من يعني الجمال اللي شنو شهد بدرا والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنه ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال يملوا ما شئتم. هو نزل بدر لكن لم يشهد غزوة بدر. سليمان التيمي نزل فيهم تيمي ما نبقى منصوب إلى تيم قال نزل فيهم زول جاي من الشمالية ونزل في الكركوج وهم كركوجيون بيقى يسموه كركوجي مش كركوجي بمعنى نسبته كركوجي لأنه نزل فوقها بس وقت. يلا منهم برضو شنو أبو خالد الدالاني نزل في بني دالان دالان ديل شنو بطن على وخشم بيت من قبيلة بتاعت حمدان وهو شنو ما دالاني هو أسدي هو من بني أسد ذاته مولاه يلا ونسب إليهم. في إبراهيم الخوزي بضم المعجمة خو وبالزاي هاي بالزاي اللي هي شنو المكسورة ليس قال من الخوز بل نزل شعبهم الشيب الحتة بتاعتهم وأصل الشيب الفصحة بين جبلين شيبهم وين بمكة لما نزل مع الخوز يلا قال له الخوزي عشان ما يشتبه عليه. عبد الملك العرزمي نزل شنو جبانة عرزم قبيلة من ياتو قبيلة من فزارة دوين بالكوفة خلاص نصب عليهم. محمد بن سنان العوقي عوقي قال بفتحها شايف وبالغاف دشنو باهلي من بني باهل نزل في العوقة عوقة دل شنو بطن من عبد الغيث دين اللي جول النبي عليه الصلاة والسلام اسمه أحمد بن يوسف بدنا من عبد القيس انتهى دي النقطة الواحدة. تاني في واحد اسمه أحمد بن يوسف السلمي، عنه روى الإمام مسلم. هو شنو أصل القبيلة بتاعته؟ أزدي، من أزد، وكانت أمه شنو؟ سلمية بس، وبعد ذلك نصب. وأبو عمرو بن نجيد السلمي كذلك، فإنه حافده، حفيده، وإن طوالي نزله هنا. وأبو عبد الرحمن السلمي الصوفي كذلك، ده صاحب طبقة شناخة الصوفية، فإن جده ابن عمي أحمد بن يوسف كانت أمه بنت أبي عمرو المذكور. يلا زي ده نصب لهم طوالي. في واحد اسمه مقسم مولى لمنو، مولى ابن عباس، هو مولى عبد الله بن الحارث، قيل مولى ابن عباس للزومه إياه، سموه مولاه أنه ملازم لابن عباس، لكن ما مولى له، قال مولى للحارث، لكن نصبوه لمنه لابن عباس. في واحد اسمه يزيد الفقير، الفقير ده ما من الفقر، أصيب في فقار ظهري، الفقار بمعنى شنيخ، وأن الأضام السلسلة بتاعت الدهر دي. يلا زيده، إذن لما ننسبون نقول الفقاري ما نسبنا إلى قبيلة، بل إنما نسبناه إلى الضربة التي أصابته في دهره. خالد الحذاء لم يكن حزعا، مش بيصنع الأهزية، ولكن شنو، وكان يجلس فيهم، بيقعد معهم عنده أصدقاء في سوق بتاع شنيا أخوانا الإسكافة، ونصبوا للإسكافة. النوع التاسع والخمسون المبحمات، لا بد المحدث يعرف الكلام ده كله. قال يعرف المبهمات، صنف فيه عبد الغني ثم الخطيب ثم غيرهما. المبهمات ديل كيف؟ الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، رجل ده منه ما معروف، جاءت امرأته فسألت عن كذا، ناس قاموا لملموين عملوا كتاب كامل في أي حديث جاء رجل، الرجل يعين لك اسمه، امرأة يعين لك اسمه، جاء قوم يعين لك الناس، ده اسمه المبحمات. عبد الغني بن سعيد كتب، ثم جاء الخطيب البغدادي، ثم غيره ما بعد ذلك. قال وقد اختصرت أنا كتاب شنو يا أخوانا بتاع الإمام خطيب البغدادي، دم يا أخوانا ده الإمام النووي زيدة، وضممت قال إليه نفائس، ها وضميت عليه، والكتاب سماه المستفاد من المبحمات، من المبحمات المتن والإسناد، ده الكتاب بتاع النووي. طيب مثال شنو، وحذبته ورتبته ترتيبا حسنا، وضممت إليه نفائس، ويعرف بوروده مسمى في بعض الروايات، الاسم المبحم، ابن عباس أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا. طيب كان جاء في حديث آخر يقول جاءت فلانة ابن فلان فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده، هنا الحديث هنا ذكر اسمه، هنا تستطيع أن تعرف المبحم من طريق بتاع الحديث من رواية أخرى. وهو أقسام، أبهمها رجل أو امرأة، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، هو الأقرب بن حابس، النبي عليه الصلاة والسلام قال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. وحديث السائل عن قسل الحيض، ده حديث الموطأ يا أخوانا وغيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة، ناك حديث الموطأ يقول فرصة شنو؟ ممسكة، شيلي بعد ما الدم انتهى أزيل الوسخ، شيل القطنة، فرصة هي القطنة، وعمل فوقها ممسكة، عمل فوقها مسك، والمسك يتابعوا به شنو؟ موضع أثر الدم عشان يشيل الزفار. يلا، هي أسماء بنت يزيد بن السكن، جاءت شنو؟ وفي رواية لمسلم أسماء بنت شكل، شوف سكن وشكل، قبل ما قلنا شنو؟ مرات الأسماء الزيدية ما بتعمل شنو؟ إبهام. الثاني الابن والبنت، كحديث أم عطية في قسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، هي زينب رضي الله تعالى عنها، الحديث اللي بيقول أنه توفيت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء، ناس أم عطية، قال اغسلنها ثلاثا ها أو أكثر، قال وجعلنا في الأخيرة كافورا. الابن منه يقول هي السيدة زينب. يلا ديه المبحمات يبين لك. في حديث بتاع ابن اللتبية, ابن اللتبية اسمه عبد الله بن اسمه عبد الله. النسبة إلى بني لتب بإسكان التاء, وقيل الأتبية ولا يصح. ابن أمي مكتوم شايف عبد الله, وقيل عمرو وقيل قيروه, واسمها آتكة. لما نقول عبد الله بن أم مكتوم, أم مكتوم هنا يلا هو عبد الله عرفناه ها الاسم بتاعه, وقيل اسمه عمرو وقيل غيره. أما أمه اسمها منه آتكة. يلا كده زي ده, دي الفائدة بتاعت المبحمات, الجاء واسمه ما جاء. برضو من هذا الباب الحديث يقول عم فلان وخال فلان. الثالث العم والعمة كراف بن خديج عن عمه. أم دمنه هو زهير بن رافع ها زياد بن علاقة عن عمه. أم دمنه هو قطبة بن مالك ها قطبة بن مالك. عمة جابر التي بكت أباه يوم أحد. سيدنا جابر بعد ما أبوه اللي هو شنو عبد الله, عبد الله يقولنا شنو أخوان ضربوه المسلمين وقال إنه شنو قال إنه كافر, بيقول أبوي أبوي أبوي الجماعة قبل ما يلحقوا حتى ما غدوا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عفيتها وحتى للمسلمين. أخت بكت جد اللي هي أخت منه عبد الله اللي هي عمة اللي منه جابر. اسمها منه هي فاطمة بنت عمرو وقيل هند. الرابع بيقول الزوج والزوجة. زوج فلان جاء زوجة فلان جات. زوج وزوج صبيعته. صبيعة الأسلمي توفي زوجها توفي زوجها. الحديث في السنن. طيب وبل في الصحيحين. ها اسمه شنو؟ ها الزوج اسمه شنو؟ اسمه سعد بن خولة. زوج بروة هذيك بنت باشا بالفتح, وعند المحدثين بالكسر بروة. قال هو هلال بن مرة. إذا المبحمات برضو فائدته ترجع للكتب عشان تعين عليك. النوع الستون التواريخ والوفيات. يلا التواريخ والوفيات. التصحيح والتضعيف بتاع الحديث ما بيتم إلا بها. نقول لابد من معرفة التاريخ. قال هو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه. وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين. بس قام بعث وكلموا ورجع. ولا كيف وليكم ما كلموا يعني كذاب بس. يعني كما يعني التواريخ ما كان ضبطوا الكذابين يا أخوانا, وكما التاريخ كما عرفت الصحيح من غير الصحيح. أي حديث أنت تشكوه به صحيح ولا ما صحيح؟ لا صحيح زي الدرب, واحد زائد واحد يساوي واحد زائد واحد. يلا زيدا زيدا. قال بعد ما ماتوا بشنو بسنين. فروق الأول في الباب ده بتاع التاريخ ده. فندير تبدأ التاريخ مش تحفظ أشياء هناك بعيدة. أول تاريخ تبدأ به وتبدأ به سيد البشر صلوات الله وسلامه. الصحيح في سن سيدنا محمد سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 63. الثلاثة ربنا عداهم شنو؟ بل الأربع عداهم سن واحد. سيدنا علي برضو بيجي. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ 40 جاءت الرسالة. أخذ بمكة 13, جاء بالمدينة 10 سنوات. أول دخول 11 انتقل إلى جوار الله عز وجل 63 سنة. سيدنا أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام كان في الميلاد ما سابق وقلت به كم سنة؟ سنتين. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين نفس التاريخ برجنه 63 سنة توفي. سيدنا عمر ولد والنبي عليه الصلاة والسلام عنده 13 سنة. يلا أخذ الفترة بتاع سيدنا أبو بكر اللي هي سنتين ودخل في الثالثة الشهرين وكده توفي سيدنا أبو بكر، جاء سيدنا عمر. سيدنا عمر معناها أخذ شنو 11 سنة بعد سيدنا أبو بكر. وبعد النبي عليه الصلاة والسلام تم نفس السن اللي كان شنو 13 سنة بعده بها، توفي بنفس التاريخ. سيدنا علي برضه شنو 63 وقيل 64 هيجينا. أها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى الاثنين لسنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول، 12 من ربيع الأول هو الوقت الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. موعد الميلاد هو موعد الوفاة في أكثر الأقوال. يلا كده زي ده، قال سنة 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومنها التاريخ. التاريخ بدأ شنو يا أخوانا؟ بالهجرة. يلا، الناس هنا بيشتبه عليهم الأمر، يقول على المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فوق 10 سنوات ولا أخذ فوق 11. ما قلنا أحيانا العرب ما تحسب الكسر، ما تحسب الكسر، نسيته في حديث البخاري ومسلم بل والموطأ عن ابن عباس يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمحق ولا بالآدم، شعره بين الصبوطة والجعودة، بعثه الله على رأس الأربعين، فمكث بمكة 10 سنين وفي المدينة 10 سنين. عشر والزيادة وين يا شيخ؟ ما بيحسبوا الكسر أحيانا. يلا كده زي ده. والثاني أن الوحي ما انقطع، فانقطع الوحي سنين عدد القتات. القتات كم مرة؟ إذا عشان كده الفترة اللي انقطع فوق الوحي قيل لأجل ذلك ما عدها ابن عباس، وإلا في 13 سنة قطعا 10 زائد 3 دي بس يا كده وقع علينا. طيب، وأبو بكر في جمادى الأولى وفاته كانت سنة 13، شايف؟ نسلم سنة 10 وسنة كم؟ 13. قبل فايته بكم؟ بسنتين أو نفس السنتين. وعمره في، قال وعمره في ذي الحجة، وعمر في ذي الحجة سنة كم؟ 23. وعثمان رضي الله عنه فيه سنة 35 ابن 82 سنة. سيدنا عثمان هو اللي عاش الخلفاء الأربعة أكثر من أي واحد منهم، وقيل ابن 90 عديل. الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم، سيدنا أبو بكر بس براه الذي شنو توفي على فراشه، البقية كلهم شنو قتلوا غيلة. سيدنا عمر طعن في صلاة الصبح وهو في الصلاة، تعنوا غلام مخيرة بن شعبة، وتعن ماو نحو من 6 نفر، ما قدر ثبته إلا رموا له الثوب مسكوا حتى ثبته، بس سكين بيت عن كده بس يلف زي المروحة. وسيدنا عمر تنبه للكلام ده، جمر له في السوق في محل حدادة شغالين، قال له كده ذو الفارس وجاء. سيدنا عمر عنده فطانة شديد، سيدنا عمر من هنا رسل الجيش مشى قضى الفرس، الشدة أكلهم وشتت الملوك بتاعهم وأدخل الإسلام في بلادهم، ومن لم يجيب توأم فللسيف شنو؟ قال المسلمين دي نمش نقتل خليفتهم في بلدهم، إتوا هناك محاربين أنا بيجاينا نجي نقتلهم. عشان كده سيدنا عمر كان محترز قاية الاحتراز، لما يجي زول أجنبي من برا سيدنا عمر جمر به وقال له كده، قال له دي بيسوي في شنو؟ بيصلي في سكين. قال دي بنسويها لكذا كذا، سيدنا عمر قال الولد ده بيتوعدني بالقتل، زي كلام كده إلى غير ذلك. وده كان، لكن زول قال أنا مسلم وبشهد الله إلا أن أنا هو رسول الله. ها تاني شنو عندك؟ الجامع حقكم براكم ولا حتى حقنا نحن؟ يلا نصلي ولا ما نصلي؟ يلا كده خش في الصف القدامي، بس ركعة الأولى، الركعة الثانية قام تعنوا. يلا، فكان استشهاد فوقه والقصة معروفة. سيدنا عثمان شنو يا أخوانا؟ برضو عمل له شنو؟ ثورة، مظاهرة زي الثورة الموجودة الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قتل إلى اليوم القاتل ما معروف بالتهديد. يلا التهمة قيل لفلان قيل لفلان. سيدنا علي لما شاف المدينة بعد قتل سيدنا عثمان راجت وماجت، قال لناس نطلع من البلد دي، أنه ما دار يسل السيف، كان صلى السيف الناس كلها بتموت، قال لا ما نسل السيف، مرض المروق أخير بس ما نقوت في محل واحد، مرض مشى العراق. وبعد ما كان ما كان آخر حاجة الخوارج قالوا يا أخي نحن ما نفكر نقتل معاوية سبب المشاكل ونقتل علي بن أبي طالب سبب المشاكل، الاثنين دول نقتلهم. طيب نسوي شنو؟ انت تمشي تقتل معاوية جدا وانت تقتل علي، قال جدا. مشوا المشي دار يقتل معاوية مالك الطريقة، والمشي دار يقتل سيدنا علي عبد الرحمن بن ملجم الخارجي برضو شنو تعانوا، وهو مارد إلى صلاة الصبح، فكان فوق استشهاده كل الخلفاء الأربعة إلى سيدنا أبو بكر الذي توفي على فراش. يلا وبعد ذاك وغيل غيره وعلي رضي الله تعالى عنه في شهر رمضان سنة 40 ابن 63 شايف، وقيل 4 وقيل 5 يعني قيل نفس السنة وقيل زاد عليهم شنو بسنتين. وطلحة والزبير ذيل في جمادى الأولى سنة 36 طلحة والزبير ذيل أخونا شنو في المعركة بتاعت شنو الجمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ديل كان استشهاده شنو فوقه. طلحة ابن عبيد الله من العشرة وبشر بالجنة، والزبير بن العوام ها أبوه منه زبير بن العوام هم منه أخوانا، وشنو أخوانا أمه منه السيدة صفية. لمن طلع يوم الجمل ضد سيدنا علي بن أبي طالب قال إنت طلحة تطلع الزبير تطلع ضدي، نسيت يوم النبي عليه الصلاة والسلام قال ليك أنك بتقاتل وهو على الحق وانت على الباطل، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال أنا راجي. شال ابن جرموز قال تجيبوني هنا توريتونا مبنى مدبرانا، شال سهم وضربه سيدنا طلحة وقتله. يلا زيدة. وكذلك قال الحاكم كان ابني 64 سنة الاثنين دين 64 سنة يعني دين شنو قرن علي بن أبي طالب، وكانوا أصدقائه وكان شنو أخوانا هو أدخاله هو الدعمته. وقيل غير غير وقيل غير قوله في قول يزيد على السند أو ينقص. وصاد ابن أبي وقاص سنة 55 على الأصح ابن 73. وسعيد ده من العشر المبشر بالجنة مبشرين بالجنة شنو سيد ابن زيد سنة 51 ابن 73 أو 74. وعبد الرحمن ابن عوف سنة كم 32 ابن 75. وأبو عبيدة اللي هو عامر ابن الجراح سنة كم 18 ابن 58. وفي بعد هذا خلاف عشان التاريخ ما تقول لقينا هنا ده قال 95 وده قال 97، في اختلاف عند بعض الناس وقال ما في إشكال في ذلك رضي الله عنهم أجمعين. الثاني قال الصحابيان عاشا 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام وماتا بالمدينة سنة 54، واحد حكيم بن حزام وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام. شايف دير كل واحد منهم عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية 60 في الإسلام، أمر طويل ولا شنو. يلا زيدا. قال ابن إسحاق عاش حسان وآباؤه الثلاثة ها كل واحد 120 نفس الشغلان ثابت زيدة والمنذر زيدة. يلا قال ولا يعرف لغيرهم من العرب مثله يعني طقم، بس الثلاثة كله طقم طقم طقم، قال ما لقينا الطقم شنو طقم ثلاثة زيدة 120 إلا هم. وقيل مات حسان سنة شنو 50 ده في غول. الثالث أصحاب المذاهب المتبوعة، شايف التاريخ تبدأ من وين؟ لأنك أنت ما بتروي الحديث، لابد تعرف الناس الكبار بعد ذلك جنازة ليش نقفلنا لتحت. أصحاب المذاهب المتبوعة سفيان الثوري مات بالبصرة. سفيان الثوري نحن جابينه في طبقات أهل التصوف من حيث شنو الزهد والورع، وجابينه في طبقات الفقهاء لأنه فقيه، وجابينه في طبقات المحدثين لأنه راوية الحديث. يلا وقع عليه. مات بالبصرة سنة 61 و100 يعني 161. طبعا هناك على النحو قالوا شنو بيقولوا الأفصح تبدأ من الأدب الصغير للكبير، حسد عودنا هنا من الكبير شنو للصغير. يلا كده زينا، عشان كده بيقول سنة 61 و100 اللي بيقولوا النووي ده هو قالوا أهل اللغة ده التركيب الصحيح. مولده سنة شنو؟ 97. مالك بن أنس، دخلكم ولا منو يا أخوانا؟ أيوة. مات بالمدينة سنة 79، ومات ومئة، وقيل ولد سنة 93، وقيل 91، وقيل 94، وقيل 95. يعني في الولادة في أغلب الأحوال شنو يا أخوانا بيختلفوا، لكن في الوفاة شنو يا أخوانا ما بيختلفوا. يوم ولدوه ما جنى، بس ولدوه ما في أي حاجة. اللي بيعرف أنه بيبقى إمام منه ما بيعرف، بس كده هو خاله ولا عمه ممكن يكون حفظ التاريخ أو حبوبته حفظة التاريخ ما هنا. لكن يوم يموت بقى إمام الدنيا، الدنيا كلها بتعرف تاريخ وفاته، اتوفى 200. وهذا يقول والله ما عارفين، يقول لا أنا عارف. يوم يتوفى ولده ليه ولدي ده، ولدي اللي ليه عمره كذا سنة، ما هو كده زي ده، يلا كده زي ده. حتى في ناس لسه التواريخ بتاعت وفاة أجدادهم وأهاليهم، لكن ناس ذكروهم شنو بميلاد شنو ناس، أي يقول نفس اليوم كان أمل السهريج ده يا زلم. هاي كده شوف التاريخ ده سهريج ما تاريخ ده تاريخ كذا. نفس اليوم يا هو جابوا فوق البنطون ده ولا ما هو يا أخوانا، يلا كده زي ده. الناس بتعرف بحاجات زي دي. أها إحدى وقيل أربع، أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة، مات ببغداد سنة 50 و100 ابن 70. السنة المات فوقه ولد الشافعي. الإمام مالك السنة المات فوقه ولد أحمد بن حنبل. قال لك كده زي ده. ربنا شال عالم وجاب عالم بدله، بقوا شنو أبدال بدل وقع علينا. ومئة وهو شنو ابنه 70 أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، مات بمصر آخر رجب سنة 400 و200، سنة 200 شنو يا أخوانا وأربعة. الشافعي يا أخوانا شنو ما عاش طويل زي ولد النووي ولا شنو، كان عاش كم سنة يا أخوانا؟ 54 سنة فقط، مولود 150 وده 200 وكم وأربعة. ها يلا زي ده، لكن شوف مال الدنيا شنو كده زي ده. أيوة. وتاني من يا أخوانا قال رجب سنة 400 وولد سنة 50 و100، أبو عبد الله أحمد بن حنبل، مات ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة 41 و200 وولد سنة 64 و100. الرابع قال أصحاب كتب الحديث المعتمدة أبو عبد الله البخاري، ولد يوم الجمعة. جمعة وين؟ جمعة قايد. يلا البخاري برضو جمعة يا أخوانا، من العادات السمعة يا أخوانا الموجودة عندنا والتقاليد في السودان. زول الولد يوم الجمعة الناس بيسموه شنو، والولد في رمضان بيسموه شنو، والولد يوم العيد بيسموه شنو، العيد. دي حاجة كده يعني سمحة، لأنه اليوم شنو يا أخوانا ما عنده مزية. إنت كده يا ويدوك الدبورة دي، إنت وخالك شنو يا أخوانا يومكم واحد، لثلاثة عشرة خلت من شوال سنة 94 و100 ومات ليلة الفطر سنة 56 و200. ده البخاري طبعا. اسمه شنو البخاري، لا من المشاكل اللي واجهته في زمانه طوال قام عمل بالحديث. الحديث لا يتمنين أهدكم الموت لدر نزل به، فإن كان لا بد أو لا محالة فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني ما كانت الوفاة خير لي. كان في فتنة والفتنة كبيرة، كان انت شاعر من نفسك انك انت تقدر تتحملها، كونك تتحملها وتشق لا من تفوت بغادي بتجي شاهن شنو اجر كثير. وكان خايف كمان تقرق وتقطف فوقه، ممكن تسال الله تقول شنو الله يقبضني اليك الى غير ذلك. في زمن الامام البخاري ظهرت الفتنه بتاعت خلق القران. خلق القران دي مشكله بتاعت المعتزله بينه وبين اهل السنه والجماعه، بين المعتزلة على السنة والجماعة، الاثنين الطرفين في إفراط وتفريط. ديل بالغوا في الإثبات وديل بالغوا في النفي، والحق ما في المبالغة في الإثبات. أي ذول بالغ في إثبات الصفات بيبقى شنو يا أخوانا؟ مجسم. وأي ذول بالغ في النفي بيبقى شنو؟ معطل. والزول الوقف في النص أو صاحب العقيدة ولم يسرف ولم يقطر وكان بين ذلك قوامة. طيب المعتزلة قالوا القرآن مخلوق، على السنة قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. صنع جماعة من أهل السنة أخبار عشان تعيد مذهبهم، أهل الجري والتعليل بينوها، كما صنع المعتزلة أخبار عشان تعيد مذهبهم، ده كلهم ماشيين على الكلام ده. طيب الحق وين؟ المعتزلة هم لمن قالوا القرآن مخلوق. أنا داير الناس ينتبهوا، مسألة بيناها في كتب في دروس العقيدة، لكن مسألة بالغة الأهمية. في جماعة من أهل السنة والجماعة مذهبهم ما بيعرفوا، زي ما جماعة من المعتزلة ما بيعرفوا مذهبهم. نين لما قلنا القرآن كلام الله غير مخلوق بنقصد بالقرآن شنو؟ اللفظي ولا القائم بذات الله عز وجل؟ القائم بذات الله. المكتوب ده ما قلنا حادث، الورقة حادثة، والكتابة حادثة، ولو نطقت النطق بتاعك ذاته حادث، وقرايتك كلها شنو؟ مخلوقة. القديم ديك صفة الله سبحانه وتعالى قائمة به ما بتنفك عنه، ما موجودة في اللوح المحفوظ ولا موجودة عند سيدنا جبريل، ما قائمة بها، ما بتقوم إلا بذات الله عز وجل. ده مذهب بتاع أهل السنة والجماعة. بالغوا الحنابلة في الوقت ده، بالغوا، اسمها كلمة بالغوا، بالغوا اها دي الحشوية الحنابلة. قالوا مش اللفظ بالقرآن، الورقة الكتب فوق القرآن ذاته قديم، فنصبهم علماء أهل السنة والجماعة إلى شنو؟ إلى الصحف. أول ما عندهم الورقة دي قديم، دي الجلد بتاع غنماية بتاعتك اللي اشتريتها من محمد علي دي. علماء ها هو دي الورقة السنة تعينة ده. قال الورقة قديم، الدواية قديم. قال لهم انتوا ما شغالين بالعلم. طيب الإمام البخاري الله جعله من أهل الاعتدال، ما قال بقول الحنابلة ده، منابذ بعيد منه. حصل الآن انتماء الحنابلة إلى الإمام البخاري يرده كتاب البخاري نفسه، خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد الكتبه البخاري بنفسه، ويدل على براءته من عقيدة المعتزلة اللي جعل شنو أن اللفظ صائغ بس نقول مخلوق. فالبخاري قال لهم في فرق ده في كتابه خلق أفعال العباد بين الكتابة شايف الكتبناها والقول القريناه والصفة القائمة بذات الله. يعني البخاري قال بما قاله أبو الحسن الأشعري، وقال بما قاله أبو منصور الماتريدي، وقال بما قالته الفرقة الثانية حتى من المبتدعة الزيدية من الشيعة وغيرهم، كلهم قالوا بهذا القول. إلى من تقرأ القرآن الحمد لله رب العالمين، شايف الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، صوت منك انت مخلوق، لفظك مخلوق، كتابتك مخلوقة، لكن كلام الله القائم به ديهم ده شنو؟ إذن لفظك وقرايتك وكتابتك دال على كلام الله. لمن بقى هو دال على كلام الله ها بقى مقدس، عشان كده شنو؟ لا يمسه إلا المطهرون، بقى مقدس، ما تسوي لي كذا، ما تسوي لي كذا، إلى آخر ما هنالي. قال لهم كده زي ده. لمن قال الكلام ده في جماعة من المحدثين ما بيعرفوا إلا الكلام السمعه بس فقط، قال له لا أنت موافق لرأي المعتزلة، دل البخاري ذاته. كيف معتزلة؟ لا كده بين لهم، قال له لا ما موافق للمعتزلة. طيب لمن بلغ بهم الأمر كما ذكر ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل في ترجمة من اسمه محمد بن إسماعيل. ابن أبي حاتم إمام الجرح والتعديل لما جاء في ترجمة البخاري قال محمد بن إسماعيل البخاري، قال روى عنه أبي الو أبو حاتم الرازي، شايف، ومنه الثاني روى عنه، قال فتركا حديثه لما قيل أنه قال بخلق القرآن. ما قال البخاري بخلق القرآن، قال لهم اللفظ بالقرآن مخلوق، دي العقيدة مخلوق لحد ما الدنيا تقوم، وبيناها أخوانا في عشرات ومئات المحاضرات. عشان كده الناس لابد يدرسوا العقيدة بدقة ويفرقوا بين شنو كلام بتاع الحشو وكلام بتاع أهل المعرفة. فالبخاري اتحرك من بلده، اتحرك من درافلات، ماش وين؟ ماش كركوج. ناس كركوج قال لهم البخاري ده عقدته ما كويسة لأنه بيقول بخلق القرآن. رسول الله ناس كركوج قال لهم ما تجينا، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا إنسان الله كان الشدة مصيبة جات دي الله خذني إليك. أخذ أربع يوم ولا ثلاثة يوم يتوفى وريح نفسه. بس الله استجاب دعاءه. شايف دا الإمام البخاري مات ليلة عيد الفطر يا شيخ سنة 56 و200. ومسلم مات بنيسابور لخمس بقين من رجب، خمسة من رجب قبل ما ينصرم سنة 61 و200 ابن 55. كلهم شنو يا أخوانا؟ ما عمره طويل. وأبو داود السجستاني مات بالبصرة في شوال سنة 75. شايف يعني. وأبو عيسى الترمذي مات بالترمذ لثلاث عشرة مدد من رجب سنة 79 و200. وأبو عبد الرحمن النسائي مات سنة 300 مات سنة 300. انتوا هناك 300 هناك في نسختكم هنا ما في. ثم سبعة من الحفاظ في ساقتهم يلا ديل ماشين على بورا ديل التوالي زي جعلهم شنو يا اخوان المكون بتاع الجيش مقدمة والساق وكده ديل بوراهم توالي احسن التصنيف واظم النفع بتصانيفهم ابو الحسن الدارقطني. عندنا كتاب الان موجود اسمه شنو السنن بتاع الدارقطني. مات ببغداد قلنا منصوب الى دار القطن محلج في ذي القيدة سنة 85 و300. وولد فيه ها في سنة 600 ها وشنو وستة 306. ثم الحاكم أبو عبد الله النيسابوري مات بها بنيسابور في سفر سنة 45 و400. وولد بها في شهر ربيع الأول سنة 21 و300. ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد حافظ مصر ولد في ذي القعدة سنة 32 و300 ومات بمصر في صفر سنة 49 و400. وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ولد سنة 34 و300 ومات في صفر سنة 30 و400 بأصفهان. وبعدهم أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب ولد في شهر ربيع الأول سنة 68 و300. توفي بشاطبة بلد الشاطبي فيه سنة 63 و400. ثم أبو بكر البيهقي ولد سنة 84 و300 ومات بنيسابور في جماد الأولى سنة 58 و400. ثم أبو بكر الخطيب البغدادي ولد في جماد الآخرة سنة 91 و300 ومات ببغداد في ذي الحجة سنة 63 و400. يلا ديل وأمثاله ما تقدر تستفيد من الحديث إلا تعرف شنو تواريخهم وأزمانهم. شو ما يخلط ليك العوام بيقول شنو الشيخ عمرو التجار رضي الله عنه مشى لقى عبد القادر الجيلاني قاعد يتونس. بعدين شيخ عبد القادر الجيلاني قال له وهو قال له قال له طبعا زمانه واحد. هيا يا اخوانا ما في يعني كيف الكلام ده كده يا وزيدة يبي يجيبوا لخبطة يجمع بين واحد من القرائب. واحد سألني قال لي هو الألباني ده في زمن الصحابة. يتوفى 99 يا شيخ الألباني توفى 99. دي الرجال في بيوتهم ها لخمة ساكنة كورب تعرف 99 من نهايتها مع دخول 2001 القريبة دي ساعة توفى اللي احنا قدمنا طلبة في الجامعة قبل ما نبدأ الدراسة كانت وفات فينا الألباني. هو بيسأل يقول الصحابي هو في زمن الصحابة ولا كيف اها أسأله يقول له واحد بيعرف يسأل إمام مالك مولانا طبعا إمام مالك هناك قالوا في زمن الأنبياء يقول زمن الأنبياء يقول اها إمام مالك معناتها واحد في شنو في زمن سيدنا موسى وعيسى. هو ما بيفرز بين الأمة المحمدية وبين الأمة السابقة ده بيصحي حديث طبعا ما ممكن بالدقش كده ساي ما بيبقى إذا لابد تعرف التواريخ. الزول بيعرف التواريخ أي عالم بتعرف محلوين. كل فلان وقته كذا. زي في السودان أنت صاحب البلد عايز. بس قلنا بلد فلان ما هو كده فلان ما كده بل فلان كده أي محل تعرف. زي في حيات بيتنا فلان ما بيغادي وفلان ما بيجاي وبيتكم ما يهودة وبيت فلان كده يا حسين تاريخ كده عشان تعرف الأشياء دي كلها. شيخنا تيار رضي الله عنه ما قلنا مولود سنة كم؟ 1150 متوفى 1230 القرن الثاني عشر وسيدي شيخ عبد الغافر الثامن التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر بيناتهم 700 سنة. وما يفرز بين أصحاب الكهفي وأصحاب النبع عليه الصلاة والسلام. يبقى لابد تعرف التواريخ عشان تعرف ديلك براهم أمة سابقة ونحن برانا شريعتهم براهم شريعتنا برانا. النوع الحادي والستون معرفة الثقات والضعفاء. ما ممكن قال تبقى محدث إلا تعرف هذا المصطلح. تعرف الثقات وينهم والضعفاء وينهم. هو من أجل الأنواع فبه يعرف الصحيح والضعيف. وفيه تصانيف كثيرة منها مفرد في الضعفاء ما يذكر إلا الضعفاء ككتاب البخاري والنسائي والأغيلي والدارقطني وغيرها. وفي الثقات كالثقات لابن حبان ومشترك كتاريخ البخاري بس ما يذكر له وها مشترك بين الصحيح بين الضعيف والثقة. وابن أبي خيثمة وما أغزر فواعده شايف المعلق بتاعه. وابن أبي حاتم وما أجله. وجوز الجرح والتعديل صيانة للشريعة. يلا زي ده أول ما ظهر الجرح والتعديل الجماعة قالوا يا أخي أنتم بتتكلموا في ناس ديل أولياء. قالوا ما ناكرين فضلهم كيف البخاري كيف ناس صالحين تتكلم فوقهم. قال اعتقادنا فوقهم أنهم الآن حتى رحالهم في الجنة مش سفر أي شقلوا دوابهم ومشوا وصلوا الجنة حتى رحالهم نزلوا العفش وقاعدين في الأناقريب حان جنة. لكن قال ده ما بيمنع من كون نقول حديث ضعيف كان هو ضعيف كده زي ده. وقع عليك ولا ما قع عليك يعني إذا الجري والتعديل كده زي ده أو لا بد منه. والجري والتعديل ده ما لي أصحاب الحديث براهم لا لا لا لا مفسر يفسر في القرآن ويجرح مفسرين آخرين اللي هو شنو شافهم شطوا وما مشوا على الجادة كده زي ده هم. أبو حيان النحوي لا من ألف كتابه اللي هو البحر المهيد في التفسير قال أنا علمت كتابي ده قال عشان الرازي. قال الرازي عمل تفسيره الكبير فوقه أي حاجة إلا التفسير بس ما فوقه. قال شوف ما يمنع الجرح الجرح ما في إلا في الحديث بس فلان ثقة ولا ما ثقة. حتى في التفسير في الحديث في الفقه في الفهم في التصوف ده كل الجرح والتعديل قاعد كده. واقع لك ولا ما واقع لك يلا زي ده كيف. لكن هو التفسير الكبير للرازي وما فيه تفسير. الرازي من سعة علومه جامع العلوم الشرعية كلها وعنده العلوم ها الماشرعي عندهم عنده المنطق عنده الفلسفة عنده الطب عنده الهندسة عنده الكيمياء عنده الفيزياء عنده شكله لما يجي في الآية ممكن يعمل فوق كتاب كامل. طيب زول الملم بالعلوم لما يجي ما يقدر يفوت إلا يجيب العلوم بتاعته دي. تاني لما يجي آية الليلة أبو حيان قال يا مولانا كتاب ده فيه اي حاجه الا التفسير ما فوق. التفسير هنا بس الايه كده ده خلي بقيه الثانيه الهندسه خلها ولا ما وقع عليه. طيب الشاهد من الكلام ده شنو النقد جائز ولا ما جائز؟ جائز النقد الجري والتعديل. طيب فلان ابن فلان ثقه في حديثه ما بيكذب لكن حفظه ضعيف ضعف حفظه ظهر لنا روى حديث كذا زاد حديث كذا نقص حديث كذا بدل لفظ بلفظ عشان كده شنو رجل ولي، ولاية شيء وده شيء آخر، ما يمنع من هذا، كلهم أولياء. قل لي وأنا ذات ولي أشد ما أقول بدأت تجتجر وإنت أقول لي أنا ذات ولي، بس كده زينا. ولي كيف؟ ما قاعد نقرأ حديث النبي عليه السلام، هو أولياء ولي. نلاحظ الحتة دي يا أخوانا، قال جوزوا الجرح والتعديل قال عشان صيانة الشريعة كده، بس حبة كده. ده جرح والتعديل في شنو؟ في الحديث. جرح والتعديل في الفقه، ما شايف فقهاء يرد بعض المسائل الفقهية اللي قالوها بعض الفقهاء سواء كانت من داخل مذهبه أو في غير مذهبه، يا شنو ده الجرح والتعديل شنو بتاع أهل العلم في الفقهيات برضه بيصور. طيب ها كتب التصوف، ما في كتاب من كتب التصوف الحقيقية إلا وفيه رد على المتصوفة، هو كتاب شنو ويرد على منه المتصوفة. هل بيقول متصوف؟ المتصوف زي المتقمص اللي بيحاول يلبس نفسه قميص ولما يلبس، المتصعد بيحاول نفسه يصعد فوق الجبل ولكن لما يصعد، المتشبه اللي بيقول انا شبعان وما انت شبعان، يلا زي ده يرد عليهم. ده اسمه نقد ذاتي، تنقد ذاتك، حتى ذاتك هنا تنقدها، ما تقول انه ذاتك دي خلاص كده زي ده. الصحابه بما كانتهم ربنا قال لهم الم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، لابد ان يكون شنو في نقد، والنقد يكون شنو نقد قارئ، كما ما في قارئ ما بيبقى شنو كذلك. عشان كده شنو لما تجي تقلب في باب النقد تقول جيب التزكية والتربية والترقية وجيب الشروط تاعت التصوف الموجودة، عين لها وعين الناس هم وين والمقرر في الكتب وين، تلقى في مسافة ما بين الثرى والثريا، في ولا ما في كده زي ده. تلقى علماء أعلام ها سادة قادة علماء الدنيا الشيء بيتكلموا فوق شنو، ما هو الدائرة والشريعة، خلى الجانب الدائرة والشريعة ما بيتكلموا فوقه، يتكلموا عن أشياء تانية إلى غير ذلك. يلا كده يلا ولم أطرق هنا حس، بس على سبيل المثال الأيام دي كلنا بنعلم بأنه في حاجة اسمها كأس العالم، لأول مرة في تاريخ الدنيا يعمل كأس العالم في دولة مسلمة عربية أول مرة. طيب الشدة شنو؟ المسلمون رأوا أن الشدة تقدم، اتقدمنا ومشينا فوق ويلا جينا كأس العالم. شهر كامل، شهر كامل تأخذ يدك ان جابوا لك مصحف تأخذ ولا ما تأخذ يدك في أنه بفوت جماعة من المسلمين الصلاة، ها بتخذ ولا ما بتخذ؟ لا بيخذ ولا ما بيخذ؟ كم صلاة؟ سنوات. طيب حكمه شنو في الشريعة، مكروه ولا حرام؟ حرام بالمذاهب المية. طيب وين علماء العالم؟ ما بيزول بتكلم في الكلام ده، كونك تتكلم بس أنه الكلام ده حرام بشهوك تلتوار ساكتة، تجاه من وين يا أخي؟ ولما الدنيا كلهم يا أخي، ده تقدم يا أخي، ده شرف مشيناه. طيب دي الخطوة الأولى يا أخي، أنت نسيت المبدأ بتاع الشريعة، نحن في وادي وشريعتنا في وادي، ما تتكلم بعيد. المالكية قالوا ده إنسان ها اسمه إلياس، إلياس ده قال دار يمشي الحج يقوس شنو؟ خليه يمشي يقوس قروش، قوست للقروش يوم ولا يومين، شهر ولا شهرين، سنة ولا سنتين ولا سنوات، قواستك للقروش ما يخليك تصلي الصلاة وحدي في وقت الضروري مش قدا، كان قواستك للقروش بيخليك تصلي الصلاة وحدي في وقت الضروري، انت الاستطاعة ذاته ما عندك، ما تقوس القروش، الشريعة قالت ما تقوس قروش الحج، اقعد بس وخلاص وقت الضروري بس يا اخوانا. وقت الضروري ده نسيته ولا معاكم؟ بعد ما غربت الشمس في الظهر والعصر ولا قبل ما تغرب؟ غدا ولا عدا؟ لكن لما بيجي بس وقت الضرورة قالوا من هسه ما يجوز. طيب عند الفقهاء الشدة كان بسبب ليه في كونه يعني تصلي صلاة واحدة غدا بعد سنة؟ بسبب ليه بعد 10 سنة من هسه حكمه حرام؟ طيب ولو علماء العالم بتاعنا المسلمين شريعة يربنا التفسير يربنا الحديث يربنا الفقه وإلى ما في زال بيتكلم في هذا الباب، لأن هذا الشغلة مسلمين ذاته دارين شنو؟ دارين توجيه عشان يتوجهوا ولم يتكلموا، بل جعلناه شنو؟ ده تقدم. طيب كرينا شوف التقدم، أوروبا كلها جات هنا، الخواجات جوا في بلاد المسلمين وخواجه ما بيعيش الا بشنو يا اخوانا؟ خمره بتعرفها ولا ما بتعرفها؟ المسلم يريدها خليه يدخلوها. قبل في بلدكم في خمره؟ قال خليه يدخلوها، ده ما كاس العالم يا اخي، دخل الخمره. قال خلاص مره ما جبتوها تشربوها جوا الميدان جوا الاستاد، ما تشربوها برا. برا بيشربوها ولا ما بيشربوها؟ يعني انت جوزتها يشيل الخمره بالطيران ينقلوها بتاعت مليارات من اوروبا يجيبوها للخليج بلد المسلمين ويجيبوها وعشان يشربوها في الاستاد. جوزت لهم ايوه ده كاس العالم كده الى غير ذلك. وين المسلمين؟ وين علماء المسلمين اللي بيتكلموا الى غير ذلك؟ عشان كده شنو؟ هو الحته الدائره الوعظ والارشاد والحديث ما في زول يتكلم عليها الا واحد مجانين كده بيسموهم كده الى غير ذلك. لخمه ساكته. ناس دايرين الجرح والتعديل في اي حاجه. علماء دايرين. طيب خمره بس براها يلا. القروش البذلت في كاس العالم ده كان عدوكم لينا في السودان دي كلها، انتوا قاعدين تاكلوا شنو؟ مش الزره دي وبتقول ما في ذات او ما عنده قروش نشتريها وغير ذلك. ياكلكم سنوات ارز وبيت وزيت وسكسكاني ومكرونه وتكسروا كدنتاتكم دي ما تجينا. ويعالج الناس المرضى منكم كلهم. في واحد حاسه هنا عيان داير علاج لكن ما عنده قروش ما مشى للعلاج، في ولا ما في؟ كان علاجه يمشي مصر واخر يمشي وين؟ الاردن واخر يمشي وين؟ روسيا عديل، لكن عشان ما عنده علاج كده يلغي. والقروش دي كلها تعالجكم تسوي لها غير ذلك. مش الدول كله ده صرف عشان ينهوا الناس عن ذكر الله وعن الصلاه. واقسم بالله الذي لا اله الا هو هي من جمله التعقوت اللي قصده ربنا سبحانه وتعالى في القران. هي التعقوت هي التعقوت. ومن أميز فتوى بن باز بن عثيمين قالوا تعقود وقالوا تشكل الناس عن ذكر الله عن الصلاة وقالوا حرام. دي أحسن حاجة قالها بن باز وأحسن حاجة قالها لنا. طيب تاني شنو؟ جبنا الخواجات في بلدنا بتاع المسلمين لبسا شنو يا أخوانا؟ أرضية بس حد الركبة ولد وبيت وجوه بلدنا. الفرصة دي أولادنا ذات الدائر يشرب شرب والدائر يلعب لعب إلى غير ذلك. ده بلاد المسلمين عليك الله محتاجين للجري والتعديل ولا محتاجين؟ ولا إلا ابن لهيعة وأبو إسحاق الصبي دي اللي قاموا بيسموا الجري والتعديل. كلنا دايرين جري والتعديل لقمة ساي مسلمين بالفترة وبالقبيلة. يلا يجرهم ولا خلوهم؟ عشان كده قال أملوا الجرح وجوز الجرح والتعديل صيانة للشريعة ويجب على المتكلم فيه التثبت. شايف تثبت ما تقوم تكيل سوالي. قال فقد أخطأ طير واحد بجرحهم بما لا يجره وتقدمت أحكامه في الثالث والعشرون. شايف أن واحد شنو يا أخوانا؟ زي ما جرح النسائي أحمد بن صالح المصري بقوله غير الثقة ولا مأمون، هو شنو؟ ثقة حافظ. واحتج به البخاري وصغه الآخرون إلى غير ذلك. واحد جرح زول قال شنو؟ راكب حمار بدون برده شفته متى وهو جاري. أو تجره بأنه شنو بيأكل لقمة في السوق دي بدأ البيع بتاعته ما عنده أي حاجة كده زي ده. وتقدمت أحكامه في ثالث العشرون الجرح والتعديل. النوع الثاني والستون من خلت من الثقات ما تروي الحديث وما تبقى عالم بالحديث إلا تعرف شنو أخوانا حاجة اسمها رواد كانوا ثقات متقنين. لمن كبروا الذاكرة بتخف خلت الرواية بتاعته. تعرف النوعية دي عشان ما هو فن مهم لا يعرف فيه تصنيف مفرد لا يعرف فيه تصنيف مفرد وهو حقيق به. قال الفروض الناس يكتبوا فوق شنو كتاب خاص مفرد يبين لنا هذا النوع. قال فمنهم من خلت لخرفه. محدث جبيل كان حافظ متقن حجة يشار له بالبنان لكن لا من تكبر بتخرف. زي ما يدك كان جبيل ترفع الشوال حسه شنو إبريقة ما بترفع اللي يكب لك نص الإبريق. الأول برضو جبيل قوي بيبقى ضعيف زي ما يدك دي بيبقى ضعيفة. سدون الجبيل شنو قرش تكسر الأدم ها شويتين بيجي شنو الكسر ده تقول قوي ما في حاجة داير شنو داير مدينة قال الكسر ده تبقى قوية. البخ ماله برضو بيبقى شنو ضعيف. كان بيبقى ضعيف بينصح أشياء قال لي خرف لا من يخرف. واحد ده الكبر بيجيب له، او لذهاب بصره. في ناس كتار روى الحديث لكن في اخر الامر عمو، لو بقى ذهب بصره خلاص اختلط ما اعتمد على حفظه، والحفظ ما بيجيب براءه. او لغيره قال فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط. انت رويت عن فلان؟ نعم. متى وفدت اليه؟ سنة 50. كم اقمت عندهم؟ 4 سنوات. يعني لحد 54 هاي ما حصل له اختلاط، حديثك مقبولة. وانت وفدت اليه 200 سنة 60. 60 خرف قعد في البيت، نحن مشينا شفناه وما بيميز بين حديث انما الاعمال وبين حديث بني الاسلام على 50. الرواليو من 60 اللي جاي احاديثه معلومة مقبولة، من 60 اللي غادي احاديثه مقبولة. عرفنا الحتة دي يا شيخ؟ بس قال ولا يقبل ما بعد او شك فيه. ما بعد الخرف ما بنقبله، ما بعد الشك برضو ما كان شكينا برضو ما نقبله. زي منه كتب الحديث بينت ليك جماعة من افراد، فمنهم عطاء بن السائب، فاحتجوا برواية الاكابر الروع عنه زي منه كالثوري وشوبة، إلا حديثين سمعهما شوبة بآخرة. شوبة بعد ما كان روى عنه قال في حديثين أنا سميت منه، وبعد ما الشيخ شنو خرب خلاص بآخرة. ومنهم أبو إسحاق السبيعي يقال سماء ابن أيين منه بعد اختلاته برضه. ومنهم سعيد الجريري برضه اختلط، وابن أبي عروبة اختلط، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي اختلط، وربيعة الرأي ده الشيخ منه مالك ذاته اختلط شايف، وصالح مولى التوأمة اختلط، وحسين بن عبد الرحمن الكوفي اختلط، وعبد الوهاب الثقفي، وسفيان بن أيينة قبل موته بسنتين بس. إمام على الدنيا في الحديث لكن قبل موته بسنتين شنو اختلط. وعبد الرزاق قال أني في آخر عمري، ده صاحب المصنف 14 مجلد، فكان يلقن فيتلقن. انت قال كده اي كده، قالوا كده اي كده، الكلمة اللي بيقولوها له يقول ايها ايها ايها. وعارم ابو غلابة الرغاشي اختلط، وابو احمد القتريفي برضه، وابو طاهر حفيد الامام ابن خزيمة برضه، وابو بكر القتيئي برضه راوي مسند احمد. ومن كان من هذا القبيل محتجا به في الصحيح فهو مما عرف روايته قبل الاختلاط. قال الاشخاص اللي انت ذكرتهم دين ما في ناس روا لهم البخاري ومسلم؟ قال نعم، اي روايه لقيتها في البخاري وفي مسلم لها رواها قبل ما يختلط، لكن بعد ما اختلط خلاص تاني ما في كلام. ده في واحد يقولنا تستغرب من هذا الكلام، كبر ما كبرا يقول عليه، يعني بس في الثمانينات نقول كان وصله وكان عالم، يلا صعبوا منه الشريعة كلها حتى الفاتحة في الصلاة إلا يلقنوا حتى يصلوا. في ولاة السنار هنا ما في زمن عاد وسموت. ولاة السنار تعرف ولاة السنار يا مولا؟ في حاجة اسمها السنار تعرفها؟ ولاية حناتي. يلا الكلام ده وبعرف أنا، ما تقول لي شغل خرافة. يلا النوع 63 طبقات العلماء والرواة. هاي في حاجة اسمها طبقات، عين لابد تعرف الناس، هذا فن مهم. وطبقات ابن سعد عظيم كثير الفوائد، قلنا في مجلد كم؟ 14 مجلد، وهو ثقة لكنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء. ابن سعد ثقة لكن بيروي عن الضعفاء دي الإلة بتاعته. منهم شيخه محمد بن عمر الواقدي لا ينسبه، بيجيبه بدون ما ينسبه عشان ما يتعرف عنده ضعف، لكن هو عنده ثقة عشان كده شنو بيعمل فوقه نوع من يعني التدليس المباح. والطبقة ذات شنو الطبقات دي؟ الغوم المتشابهون، وقد يكونان من طبقة باعتبار ومن طبقتين باعتبار. طبقة كيف؟ يعني ناس الأسنان دي الشباب القمت سوا، في ناس أخوانكم الأكبر منكم وفي ناس أخوانكم الأصغر منكم، القدر إخوانكم أكبر منكم، أخوانكم أكبر منكم دين ما بيلدوا أمثالكم اسمهم طبقة، وإتو دين اسمكم طبقة. في أخوانكم إتو أخوانكم أشقاكم أولاد أبوكم أفقر منكم إتو بتلدوهم، دي اسمها طبقة كده. هذه الطبقات طيب عشان تعرفهم، لمن واحد من الطبقة نمرة 3 اللي هو قدر أولاد أولادنا هم إخواننا. لما يقولوا رو من أبهاتنا هناك عشان تقدر تعرف هل لحقوهم ولا ما لحقوهم، تقول ده فلان في طبقة من، إنت في زمن من، في درجة من كده، يعني مهم طبعا عشان تعرف في طبقة فلان شنو. لما تقول التابعين فلان وفلان وفلان دين كلهم طبقة واحدة في زمن واحد، فلان فلان فلان دين أصغر منهم في السن، فلان فلان فلان دين في طبقة مالك، فلان فلان دين أصغر من ناس مالك، دي الطبقات تعرفه. قال النفر الواحد ممكن يكون من طبقة، نفرين قد يكونان شنو من طبقة واحدة باعتبار، ومن طبقتين باعتبار، كأنس وشبهه من أساقر الصحابة، وهو مع العشر في طبقة الصحابة، شال شنو يا أخوانا كاسين صحابي يقول وانا شنو، انا اقول صحابي عيسى اها، وثاني العشر المبشرين في الجنة يقول كيف انا بعرفهم واجتمعهم وكذا الى غير ذلك، شايف هم مع العشر في طبقة الصحابة ولكن باعتبارهم اكبر مني من ناحية. ولهذا الصحابة كلهم طبقة، والتابعون ها يلا شنو ثانية، واتباؤهم ثالثة وحلم جرة. وباعتبار السوابق تكون الصحابة بدء عشر طبقة، ما قلنا 12 كما تقدم، ويحتاج الناظر فيه إلى معرفة المواليد والوفيات، شايف ومن رووا عنه وروى عنهم، لمن تعرف الكلام ده تستطيع أن تبين الطبقة. النوع الرابع والستون معرفة الموالي. حيا مولانا أنا قاعد نروي كتاب حديث دار أصحيح وأضعف، ما اليوم على المولى؟ المولى يا أخواننا في الكتب مولى بمعنى العبد، ومولى بمعنى الحليف، العملت معه حلف يبقى معاك، عند الحارة تبقى معه، ومولى بمعنى العجم المعربي دي موجودة، عشان كده عملت إشكال للناس في الكتب، فلان مولى، هل بيقصد مولى بمعنى شنو عبد، ولا مولى بمعنى الحليف، ولا مولى بمعنى أسلم على يديه، ولا مولى بمعناه الواسع. مولى براها عند عشر معاني في لغة العرب. لما صاحب الشاطبية قال شنو، أبو عمرهم واليحسبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء، قراء السبعة بس قال أبو عمرهم واليحسبي بن عامر ده صريح، قال لشنو ما مولى، وباقيهم كلهم أحاط بهم الولاء. هل هم موالي بمعنى عبيد، ولا موالي بمعنى من العجم، ولا موالي بمعنى هم كده، دي هل بتحير أهل العلم. الزول دار يزمك قال فلان مولى، يقول لا أبدا بس إنت مولى عبيد، والزول الدائر يمدعك يقول لا مولى لقريش معناه حليفهم، كان في حلف بينه وبين قريش، فهمت يا خال ولا لسه؟ طيب قال تعرف النوع ده. النوع الرابع والستون معرفة الموالي. أهمه قال المنصوبون إلى القبائل مطلقا، زي شنو كفلان القرشي ويكون شنو مولا لهم، قرشي تعرف منياته مولى لقريش، منهم من يقال مولى فلان ويراد مولى عتاقة وهو القالب، مولاهم بمعنى عبد وعتقوه. وقال لك يا أخوانا سيدنا زيد مولى لمن يا أخوانا، مولى النبي عليه الصلاة والسلام وهو القالب، ومنهم مولى الإسلام كالبخاري الإمام مولى الجعفيين ولا إسلام، ليه؟ لأن جده كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان الجعفي، ها يبقى إذن البخاري مولى لهم بمعنى جد مولى لهم بمعنى أسلم على يديه، وليس المولى هنا بمعنى شنو العبيد. وكذلك الحسن الماسر جسي مولى عبد الله بن المبارك، كان شنو نصرانيا فأسلم على يديه، ومنهم مولى الحلف أو الحلف كمالك بن عنس الإمام ومنفره الأصبهيون، دين كلهم شنو يا أخوانا موالي لبني أصبه، موالي لهم حلف وليس موالي بمعنى العبيد. صليبة شنو موالي لتيم، تيمياتا تيم قريش بشنو بالحلف تحالفوا معه. ومن أمثلة مولى القبيلة أبو البختري التائي التابي مولى طيء القبيلة، وأبو العالية الرياحي التابي مولى امرأة من بني رياح، والليث بن سعد المصري الفهمي مولاهم، شايف مر زيدا عبد الله بن المبارك، الليث بن سعد الفقيه صاحب المذهب، عبد الله بن المبارك الحنظلي بني حنظلة ديش مولاهم. عبد الله بن وهب الغرشي برضو مولاهم. عبد الله بن صالح الجهني مولاهم. وربما نسب إلى القبيلة مولى مولاها. المولى بتاع المولى ذاته شنو مولى؟ كأبي الحباب الحاشمي مولى شغران. وشغران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا كده تعرف الموالي. من الطرائف الموجودة ذكرت في كتب الأدب قال لهم أنا سامع خبر أنه الجمع العلوم والفنون كلها من الموالي. قصص طويلة. قال لي شنو؟ أنا ذل عصيل غرش أبا وأم ما بحتاج كونه أقرأ عشان القراية تشرفني، لكن أنت المولى تحتاج تقرأ عشان القراية تشرفك. فلما وقع عليك يا عبد الشيخ كده يا عزيدة تقروا؟ قال ما يقروا. جشنوا الموالي من العجم والموالي العبيد بقوا رؤوس في العلوم وخلوا البقية. قالوا شوف أصحاب الكتب الستة العربي منهم الصريح الإمام مسلم، البقية كلهم شنو؟ من الموالي بمعنى المولى بمعنى العجم. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري لغة صوفيتية دي الناس شنو؟ ناس الشيشان. مسلم من نيسابور في داخل إيران بيقول لها نيشابور بلغتهم العجمية. أبو داود سجستان جوا إيران يلا اسم عجمي برضو زينا. الترمذي من ترمذ بلد شنو؟ بتاع عجم. ابن ماجة محمد بن يزيد الغزويني غزوين جيب ترمذ كرياه زينا مسلم ياهو صاحبنا. أصحاب القراءات السبع جزا الله بالخيرات أن أئمة لنا نقل القرآن عصبا وسلسلة. الشاطبي بعد ما سردهم كلهم قال أبو عمرهم وليحسبي ابن عامر أن الاثنين ديل صريح الباقي أحاط بهم الولاء. فلما الحكاية دي انتهت إلى زعماء القبائل بتاعت العرب قالوا كيف انتوا أحملتوا؟ كرينا دولي العالم ده نادو شيخ أبو بكر داش النساله قال له من هو عالم علماء العراق في الفقه في زمن وده في زمن التابعين؟ قال له فلان. قال أمن العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. قال كويس. ومن عالم علماء أهل الكوفة؟ قال لفلان من العرب من الموالي. طلعوا من الموالي كده ماش ماش ماش. قال لا من وصل لحد أنه سألني قال إلا كذبت له لأنه كم كنت من الموالي يقول شغلك ده معامرة يدقون. الحكاية دي حكيها الشريف إبراهيم صالح في كتابه شنو أخوانا التكفير. يلا الشاهد وين؟ ابن غيم الجوزي عنده كتاب اسمه الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن، حرك الناس فوق قال يا أخوانا الناس وراكم يتعلموا اللغة العربية. وقال قال العرب الأقحاح بمعنى الصرف السابتين قال ما التفتوا إلى اللغة العربية عشان يتعلموها أو يعلموها. ده في بداية الأمر. قال شنو؟ قالوا أن الزول ما عنده اللغة يهو بيحتاج لكون يقرأ اللغة. قال لما فكروا قال اتمكنوا فوق العجم غير العرب. القاموس بتاع الدنيا مطلقا اللغة بتاعت العرب كلها ترجع عليه أمل محمد فيروس أبادي ده من الأجم بتاع ما وراء النهر سوى القاموس. وجاء محمد جاء كمان مرتضى الزبيدي الشريف الحسيب النصب جاء من اليمن شنو شرحه وهو من العرب. يلا كده زينا. قال لما فكروا قال لقوا عنه ذلك لقوا عيمة في اللغة العربية. عشان كده بالجبال بيقول انت بتقرأ اللغة العربية عشان ما عندك اللغة. أنا اللغة ولدتني ما بحتاج لنقرأ. قال شنو؟ فلست بنحويين يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فعاره كده زي ده. ثم المولى هنا لمن يبقى شنو؟ زول ما عنده كذا ما عنده كذا ها يجي يحتاج لكونه يقرأ حاجة عشان تقريه. سلسلة الزهر طيب نافع مولى عبد الله بن عمر كان داير يبيعه بلغ العلم كله. ديل أولاد عبد الله بن عمر قال العلم بتاعه كله موجود فينا. ده أولاد عبد الله بن عمر كله تبيعه ما في طريقة تبيعه. مولى حفظ العلم شيخ الإمام مالك كده يا زيدا. عشان كده شنو موالي في كتب خاص كتبوها لهم من جملة الميز بتاعتهم عندهم أنه شنو بيهتموا بالعلوم لأنه شنو غير ما اهتم بها زي ما هم اهتموا بها. النوع الخامس والستون معرفة أوتان الرواة وبلدانهم. قال هو مما يفتقر إليه حفاظ الحديث. حسا قلنا أي زول ذكره تعرف بلد يا أخوانا، معرفة الجغرافيا بتاعت بلدان الجماعة دي الكويسة ولا كيف؟ وهي مما يفتقر إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم، ومن مزانة الطبقات، من مزانه الطبقات يعني الأماكن اللي انت تقدر فوق شنو تعرف وطن الراوي وتعرف بلده الطبقات بتاع المثال. وقد كانت العرب إنما تنسب إلى قبائلها، فلما جاء الإسلام وقلب عليهم سكن الغرى انتسبوا إلى القرى كالعجم. العرب ما بيقبل يقول شنو انت شنو انا مدني انا خرطومي انا برسوداني ما بقبل انا خرطوم دي ما لها مراس فيها جقوقه وام جقوقه انا انتسب انت خرطومي انا خرطومي ننتسب لقبيلتي بس فقط. العرب بالجاهليه ما بينتسبوا الا شنو الا قبائلهم وكلامهم صح تبقى خرطومي خرطومه عند اي حاجه في كوباي وفي مايكاي وفي الى غير ذلك. ها الاسلام جاء الإسلام لا من جاء الناس من القرى ما مشى المدن كلهم قاموا العرب ذاتهم انتسبوا زي العجب انت شنو خرطومي أنا انت شنو دارفوري أنا يلا كده شنو انت شنو كسلاوي أنا انت شنو قدروفي أنا قدار فيها كم وكسر فيها كم ودارفور فيها كم قال بيقول زي العجب عشان كده قال سكن القرى انتسبوا إلى القرى كالعجم. لكن العجب شنو قبيل هم بينتسبوا إلى قرى ما بينتسبوا إلى قبائلهم فلان فلان الأحوازي فلان فلان البغدادي فلان فلان اليمني فلان فلان البصري فلان المصري وما عندي شغل مصر بكيكة وبسبوسة هنا بس ينتسب لمصر وخلاص. لكن العرب ما بيقبلوا بذلك لما الإسلام جاء الجوم بقى شنو بقى خشب على الوجه. يلا قال لابد أن تعرف الكلام ده هل هو من الناس اللي كان قبيل منتصبين لده وده ثم كان ها ثم من كان ناقلة من بلد إلى بلد وأراد الانتساب إليهما. قبيل إنت كنت وين سنار ورحلت وين الخرطوم ها نقول فوقك نقول في الانتساب كيف تقول السناري الخرطومي أو تجيب حرف ثم السناري ثم الخرطومي سكن بلدين هنا عاش 20 سنة هناك 20 سنة حاجة زي دي. الانتساب إليه ما فليبدأ بالأول فيقول في ناقلة مصر إلى دمشق المصري ها والدمشقي والأحسن ثم الدمشقي تجيب حرف ثم التي تدل على المهلة يا شيخ. ومن كان من أهل قرية بلدة فيجوز أن ينسب إلى القرية أو إلى البلدة بس إنت ساكن وين ساكن في دويمة ناس البلد بيعرف دويمة في قرية هنا من دران فلاتة لفوق كده شركة هناك كساد هنا اسمها دويمة. طيب انت ممكن تقول شنو انا دويمة وممكن تقول ام درماني انتسابك لها جايز وانتساب للقرية البلد الكبيرة شنو جايز. وإلى الناهية ممكن تقول سنار يا زول دويمة داخل ولا سنار ولا وين خلاص وإلى الناهية. وإلى الإقليم ممكن تنتسب للإقليم الكبير من محلية السوكي تقول السوكاوي أو إلى الإقليم كله تقول ولاية سنار. قال عبد الله بن المبارك وغيره من أقام في بلدة 4 سنين نصب إليها. هنا في فجوة فيها فراغات السيوطي علق تعليق في صفحة كده عينه له أنه 66 المعلق والمعنان. قال دي أشياء ما ذكرها لأنه قال هذا آخر ما أورده المصنف رحمه الله من أنواع علوم الحديث تبعا لابن الصلاة وقد بقيت أنواع أخرى أنا أوردها والله المستعان والله سبحانه وتعالى المستعان. قد فهمنا ولا كيف النووي وصلنا نهاية شنو نهاية النووي السيوطي قال نعم الشيخ النووي وقف حيث وقف منه شيخ ابن الصلاة في كتابه المقدمة حتى الكتاب يبقى كامل تام في أنواع إنت ما ذكرتها مولانا قال أنا انتمه واقع النوع 66 67 المعلق والمعنعن. المعلق قلنا البخاري يحذف شيخه او يحذف الشيخ وشيخ شيخه بعد ذلك يسوق الاسناد اسمه معلق، او يحذف النازل كلهن الا ابو هريره يقول قال ان سلم اسمه معلق، او يحذفهم كله اسمه شنو معلق وقع علينا. اها والمعنعن الحديث اللي روي بالعنعنه، قلنا الاصل الانعنه ولا الاصل التحديث؟ يعني اذا اي زول روى الحديث بالعنعنه، الانعنه محموله على السماء، نخط انه شنو سمع، الا اذا كان شنو مدلس، كمدلس اللي يدل الدليل على انه شنو سمع عديل، كما سمع ما نقبل منه. تقدم قال ذكرهما في نوع المعضل، انه الثامن والتاسع والستون المتواتر العزيز. المتواتر قلنا اهل الحديث كان شنو ما بيعرفوه، لكن لمن جل اصوليون من السادة الاشاعره والروم ان في خبر متواتر، وهو الذي رواه جمع غفير عن جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، لأن الخبر بقى شنو خطئي. يلا والعزيز الحديث روى اثنين من الصحابة ومن التابعين، روى اثنين دي الطبقتين الأولى والثانية، بل ولو روى من الصحابة اثنين بس، كم من التابعين روى ثلاثة والعشرة برضو لازال عزيز، لكن كان روى اثنين من الصحابة واثنين من التابعين واثنين من أتباع التابعين، ثلاثة طبقات، دي هو الماسك اسم العزيز. وسموه عزيز ليش نو؟ قالوا لندرته، لأنه ابن الصلاح قال ما في، ابن حجر قال نشأ الكلام ده عن قلة الاطلاع فيه وموجود قال، وقالينا ولا كده سموه عزيز. كلمة العزيز في لغة العرب بمعنى النادر، وبها فسر قوله سبحانه واسم الله عز وجل العزيز، عزيز بمعنى شنو النادر، والعزيز بمعنى القوي المعزز، لأنه جبين الحديث كان واحد ثم عززنا ب ثالث الززو بالتاني البيجيو وقع عليك. طيب تقدم قال في نوع المشهور والغريب، النوع السبعون المستفيض، ما ذكره الإمام ابن الصلاح. الحديث المستفيض قلنا الحديث كالرواه راوي واحد اسمه شنو، كالرواه اثنين، كالرواه ثلاثة. طيب من ثلاثة ليه تسعة اسمه مستفيض؟ أما الفيضان لكن ما وصل التواتر، عشرة لغالي متواتر، ده اللي اختار السيوطي في الألفية وقع علينا. أشرت إليه في نوع المشهور هناك كان في الشرح، لكن في المتن ما في. النوع الحادي والسبع، النوع الحادي والثاني والسبعون المحفوظ والمعروف. شوف الحديث المحفوظ واحد روى حديث وهو الثقة، وحديث الرواه ده في ناس آخرين روى، وواحد آخر ثقة وروى خالفه. أهل الحديث يقول الحديث الوافق الثقات ده اسمه محفوظ، محفوظ عند الحفاظ هم ذاتهم شنو اعتمدوا. يلا كده زيدا الحديث المحفوظ يبقى يقابل الحديث هنا شنو الغير المحفوظ، لأنه ألفاظك وكلماتك ما محفوظة عند المحدثين، وده كمان روى كلمات محفوظة. طيب المعروف برضو نفس الشغلانة زي المحفوظ، الألفاظ اللي انت جبتها دي ها معروفة عند الحفاظ رويت، أما فلان اللفظ جابه ده شنو ما في منكر. قال حررتهما في نوع الشاذ والمنكر، لأنه ضد المحفوظ بيكون شنو شاذ، وضد المعروف بيبقى شنو منكر. النوع الثالث والسبعون المتروك، متروك هما واحد به انفرد وأجمل لضعفه، واحد انفرد بالحديث لو صغة، وتفرد الثقة بالحديث لا ينافي صحته، بس ما قلنا الثقة براه يروي الحديث حتى مرة مولانا، حتى مرة ولا ما قد اتذكره كويس، حتى مرة مرة يا أولاد الشيخ حتى المرة يا أخوانا مرة والراجل في الحديث سوا سوا، قلنا ما محل الشهادة، ده الفرق بين الرواية والشهادة، مرة مرة. وكان جمع كان نساوين برضو في مرة في راجل في مرة في راجل كده، ما كله في هذا الإسناد وقالين عشان. يلا زيدا حتى العبد المملوك سوا سوا، يلا كده زيدا. أها وتقدم في نوع المنكر اللوم الرابع والسببون المحرم. يا أخوانا يثبتك بجرد أنك أكمل. النوع الرابع والسبعون المحرف تقدمت الإشارة إليه في المصحف. التصحيف والتحريف نوع واحد، يعني إذا جوا التصحيف فيش نعفنا تحريف. يلا النوع الخامس والسبعون معرفة أتباء التابعين، هو عرفنا بالصحابة وعرفنا بالتابعين، لكن النووي وابن الصلامة تعرضوا لشنو أتباء التابعين عليه الطبقة بتاعت ناس الإمام مالك، ما هم أتباء التابعين. قال قد ذكره الحاكم في علوم الحديث وقيب معرفة التابعين. شايف إذا معناتها كان المفروض يذكر. النوع السادس والسابع والسبعون رواية الصحابة بعضهم عن بعض والتابعين بعضهم عن بعض، الصحابي يروي عن صحابي. يلا زي ده. النوع الثامن والسبعون ما رواه الصحابة عن التابعين عن الصحابة. اسمع الكلام ده، رواه الصحابي عن منه؟ عن تابعي، يعني الصحابي. نقول على سبيل المثال مسيب والد سيدنا سعيد يروي عن شنو؟ الصحابي عن التابعي يروي عن ولده اللي هو سعيد بن مسيب. هو سعيد بن مسيب هو كمان شنو؟ راوي شنو يا أخوانا؟ يروي عن الصحابي، يعني نزلت ثم تاني صعدت. وقالينا ولا ما قالينا؟ يلا زيدة من الصحابة كله سبق. النوع الحادي والثمانون معرفة من وافقت كنيته كنية زوجته. أبو الدرداء وزوجته الدرداء اسمها شنو؟ أم الدرداء. النوع الثالث والثمانون معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده. محمد ابن محمد ابن محمد، يلا اسمه أبوه وجده شنو واحد. النوع الرابع والثمانون معرفة من اتفق اسمه واسم الشيخ وشيخ شيخه برضه زي ده عشان ما يشتبه عليك، يلا كلهم واحد. النوع الخامس والثمانون معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، اسم شيخه والزول اللي روى منه يكون بيقى شنو كله متفق عليه. النوع السابع والثمانون معرفة من وافق اسمه نسبه، اسمه وافق النسب بتاعه. أيوة قال زي الحضرمي، شاف الحضرمي هو اسمه الحضرمي والنسبة إلى الحضرمي والد علاء بن شنو الحضرمي. يلا الاسم والجنو والنسبة كلها بقت واحد. النوع الثامن والثمانون معرفة الأسماء التي يشترك فيها الرجال والنساء. شايف أسماء رجال ونساء كلهم عندهم ليها، زي بريدة بنت بشر صحابية، بركة أم عيمن صحابية، بركة ابن الإريان أن ابن عمر وفلان وفلان في حنيدة بن خالد. يلا الأسماء بيشترك فوقها شنو؟ رجال ونساء. عندنا هنا في السودان اسم يشترك فوق الرجال والنساء، يا تو اسم ده وسيلة برضو رحمة برضو. ترى انتوا متأكدين في رحمة ده؟ بس يلا أنا داير دي بالفتح، يلا دي أنا بس قلت دار ننبيكم ليه ده. رحمة مرة، رحمة رجل، دي بتاع السودان يفرقوا بيناتهم، دي تنتبهوا ليها خطوها في الدفتر. وقع عليك دود منه دود أستاذ رحمة، رحمة رجل، رحمة يا دي مرة، بس بالفتح وشنو السكون، بس دي الدائرين خلاص. تاني شنو النوع التاسع والثمانون معرفة شنو أسباب الحديث. السيوتي عنده كتاب كامل قطر تدريب الراوي ده يوريك أسباب الحديث. حديث إنما الأعمال بالنيات سبب وشنو؟ حجرة بتاعة الناس الما بقت لوجه الله في مرة ما بلقاها إلا بشنو؟ بواسطة الحجرة في سبيل الله. ده هو سبب ولا ما هو سبب؟ طيب حديث إنما الولاء لمن أعتق سبب وشنو؟ ما سبب قصة شنو بريرة كيت كيت كيت مع سيدة عائشة. حديث الإفك سبب وشنو؟ سبب كيت كيت. يلا أسباب الحديث، المحدث واقف على هيله قبل ما يجلس يملي لك كتاب كامل في أسباب الحديث. الحديث إنه سبب زي ما الآيات. النوع التسعون معرفة تواريخ المتون. هنا قبل عرفنا تواريخ الناس والبلدان والأوطان، المتن ده النبي عليه السلام قاله 200 في مكة ولا في المدينة، وفي مكة ذاته وفي المدينة ذاته قالوا إيه؟ في الأيام الأولى ولا في الأيام الأخيرة؟ عنده فائدة ولا ما عنده فائدة؟ يلا كان عرفت أن المتن ده سابق ولا لاحق ما ده وما عرفت التاريخ ذاته يا شيخ. يلا عشان نعرف شنو أبر الناسخ والمنسوخ. أنه العادي والتسعون معرفة من لم يروي إلا حديثا واحدا. قبيلة سبق لنا شنو من روى عنه واحد. مسيب بن حزن قلنا الراوي روى منه كم نفر؟ ما في زول روى منه إلا ولد سعيد يا أخوانا ولا ما نسيته. طيب في زول كمان شنو صحابي ما روى إلا حديث واحد بس. والله ما وقع عليك بس كده يا زيدة. عندك كم الحديث واحد يا زول بس. أنه الثاني والتسعون معرفة من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا كده زينا في الصحابة ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنت تقدر تعرفهم زي شهداء بدر وشهداء أهد وشهداء شنيا أخوانا يوم حنين، دل ما كل جنو الصحابة اللي استشهدوا والناس اللي ماتوا. مولاتنا السيدة خديجة رضي الله عنها توفيت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 10 اللي يشنو أمر النبي عليه الصلاة والسلام 50 عاما. كده زينة توفيت السيدة زينب بنت خزيمة الهلالية في المدينة في سنة 13 في سنة 3 يعني النبي عليه الصلاة والسلام الوقت داد عمره كم 53 زائد 3 56. يلا كده زينة يلا تعرف الأنواع ده. الماتوا عثمان بن مزعون توفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أنه الثالث والتسعون معرفة الحفاظ. هنا جبيل عرفنا بعض من علماء المذاهب وبعضه تعرف الحفاظ بتاعنا الحديث الأفزاز اللي عندهم المهارة فوقه والكتب فوقه تقدر تعرفهم. حفاظ ملأوا الدنيا بالتصانيف والتعاليف. تاني فضل ولا انتهى. ترجع تاني لكلام الإمام النووي وهو ينتهي من الكتاب. قا وقد رويت في الإرشاد هنا 3 أحاديث. الشيخ خلاص انتهى من الكتاب. في كتاب الإرشاد ما قلنا الكتاب الكبير 3 أحاديث قال بأسانيد كلهم دمشقيون مني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جايب الأسانيد عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان وهم من أهل دمشق. قال وأنا برضو شنو دمشقي. قال حماها الله وصانها وسائر بلاد المسلمين وأهله. إلا كده زيداء ذكر هذا الحديث. طيب كونه ذكر الكلام ده السيوطي قال اقتدى الشيخ السيوطي بابن الصلاح في ذلك. ابن الصلاح حيث قال شنو قال ولنقتدي بحاتم أبي عبد الله الحابس فنروي أحاديث بأسانيدها منبهين قال على بلاد رواتها. ومستحسن من الحافظ أن يورد الحديث بإسناده ثم يذكر أوطان رجاله واحدا واحدا وهكذا وغير ذلك من أحوالهم. ثم روى 3 أحاديث الأول بإسناد أوله مصريون وآخره بغداديون والثاني أوله مصريون وآخره نيسابوري والثالث أوله كوفيون ثم شنو مكي ويماني ثم نيسابوري. كده ذاكر عشان يذكر أوطان وبلدان عشان يكون في الأحاديث اللي بيذكرها نوع من التطبيق للأشياء اللي سبقت هنا شنو في الكتاب. وبذلك يكون وصلنا خاتمة ونهاية هذا الكتاب المبارك الذي هو تغريب للإمام النووي والذي ألق عليه السيوطي وشرعه وسماه تدريب الراوي. Thank you.